أنار الحق وأزاله، فأدار الباطل وأزاله. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير عابدنا ثالث القائل: أكثر السكن على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزول عنها بعدي إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت فأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت فأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره، وحسنه الألباني: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يقول النووي رحمه الله تعالى في سيد الكبير قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأن الله تعالى ضمنه له، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا رد لقضائه إذا حضر الأجل ونفد العمر، فذلك لا رد لرزقه، فإن رزق الله لا يرده كراهية تارك ولا يذره حرص حريص، ولكن سبق علم الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره بما كتب لكل نفس، من الطعام من الشراب من النفس من كل ما يرزقه الله سبحانه وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل هذا الرزق لعباده، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. نحن نتأمل كيف يطمئن الناس إذا ضمنت لهم البنوك الأموال، وإذا حازوا الأسيتات، وإذا رفعت لهم الأرصدة والضمانات الكافية، فيتكون بهذه الضمانات من لدن المخلصين. وقد جاء هذا الضمان ضمان الرزق من الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا يعني هذا المثير العموم، حتى إذا دخل فيها من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم لم يختص الله سبحانه وتعالى بهذا الضمان الوارد في قوله إلا على الله رزقها، لم يختص بذلك حتى أقسم، فقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ثم لم يتخذ هذا الحكم سبحانه وتعالى حتى أمر بالتوكل وأبلغ وأنذر، فقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب التي ربطها الله سبحانه وتعالى بالنتائج. فضمن الرزق سبقت كتابة الأرزاق، ولكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وقد علمتنا سيرة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الأخذ بهذه الأسباب وكذلك سير الصالحين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في شأن قصة الهجرة وما أخذ من الأسباب حتى يعني الطريق على كفار قريش. هذه مريم عليه السلام تؤمر بالأخذ بالأسباب مع ضمان الرزق: تهجي إليك بهجر النخلة لتعطف عليك رطل الجنين. موسى عليه السلام يعني أخذ بالأسباب حينما قر من فرعون وخرج من المدينة خائفا يترقب. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. فلا بد من الحرص على ما ينفع سواء في الدين أو في الدنيا، وهذا لا ينافي أن الرزق مضمون، لأن الرزق ككل الأعمال ككل الأمور قد سبق قضاؤها من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا بد من الأخذ بالأسباب. فإن لم يطمئن العبد بضمان الله سبحانه وتعالى، ولم يقنع بقسمه عز وجل، ولم يبال بأمره ووعده ووعيده، فهو من الهالكين. قال الحسن: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. وقال هرم بن حيان لابن أدهم: أين تأمرني أن أقيم؟ قال: فأومأ بيده إلى الشام. قال: وكيف المعيشة فيها؟ فقال له: أقسم لهذه القلوب لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. أقسم لهذه القلوب لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. المقصود أن يكون الإنسان على ثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، يكون أوثق بهذا منه بما في يده هو، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفذ، وإنما يعطي العبد بمقدار ما يصلحه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق مضمون، ولذلك لا يحل للإنسان أن يبحث عن الرزق فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الرزق لا يطلب ما عند الله بمعاصي الله، فإنما يطلب بطاعة الله وما أحله سبحانه وتعالى. كان المفروض أن نتكلم في بعض القضايا المؤجلة منذ فترة، وكان من أهم هذه القضايا قضية تحديد النفس وحكم الشرع الإسلامي فيها. ويعني مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت كثير جدا مني، فعسى الله على الإخوة الذين يعني يضيعون وقتي ووقتكم ويتكلمون أحيانا في إلهاء الدرس وأحيانا في تأجيل المواضيع المهمة، فرجاء الإخوة يعينون على يعني إنجاز هذا الوعود، لأن أنا أعد الدرس وعد مع كل أخ على حده، فإلغاء الدروس أو تعطيلها هو عدوان على وقت الإخوة. فيعني أكثر من مرة ألغي الدرس أو يصير موضوع آخر بسبب يعني كثرة الزيارات التي تتابعها ليلا ونهارا، فيترتب عليها إما الاعتذار وإما تعديل الدرس بموضوع آخر. فهذه مسؤولياتنا جميعا أن نحافظ على وقت بعض، إلا أن كان هناك موضوع منذ زمن يعني كنت عددت للكتابة فيه أو الكلام فيه، هو ما يتعلق بكتاب إحياء علوم الدين. هذه من القضايا المهمة لأنه تسبق أيضا أن وعدنا بالكلام المفصل فيها. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى كتابا قيما بعنوان أبو حامد الغزالي والتطوف دراسة حول العديد من كتب الغزالي، وخاصة كتابه إحياء علوم الدين للأخ في الله الأخ عبد الرحمن المسكية. والكتاب غير متوسط مع أهميته، ورد بعض الإخوة طباعته، فألقت مقدمة يعني كتبت الكتاب، ثم نمر عليه في دراسة سريعة حسب ما يتيسر هذه المرة بعض مرات يعني قادمة إن شاء الله حتى نستوفي هذا الموضوع المهم. هذا البحث عبارة عن دراسة نقدية للفكر السياسي من خلال مرجع يعد بحق دستور التطور الذي يعتمد عليه السياسية اعتمادا اساسيا حتى يومنا هذا. ودراسه نقديه ايضا في صف امام من ائمه التطور وعلم من اعلامه، فالامام الغزالي رحمه الله تعالى يعتبر محطه رئيسيه في طريق التطور، لابد ان يعني ينزل عليها ويرجها كل من نسب الى طريق التطور. لكن قبل ان نشرع في دراسه فكر الامام ابي حامد الغزالي كعلم من اعلام التطور ومحطه رئيسيه من محطاته، هناك قاعده ينبغي ان تكون محل اتفاق قبل الشروع في مدارسته. هذه القاعده هي ان تخطئه غير المعصوم اهون من نسبه الباطل الى المعصوم. تخطئه الشخص الغير المعصوم هذه اهون من ان ننسب الباطل والخطا الى المعصوم وهو الشريعه المتفرقه. فالمعصوم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان هما بحق حجة الإسلام على كل أحد. فالكتاب والسنة هما المنقذ من الضلال، وهما القسطاس المستقيم، وهما ميزان العمل، وهما منهاج العابدين والعارفين. إن التساهل في هذه القاعدة تحت أي ضغط فكري أو إرهاب فكري يعني فتح باب التحريف والتبديل في دين الله على ذكره. إذا تنازلنا عن هذه القاعدة وهي أن تخطئة غير المعصوم أهون من نسبة الباطل إلى المعصوم، التساهل فيها يفتح باب التبديل والتحريف في دين الله على ذكره. والتحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات بالخطأ. إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معشر المسلمين في الواقع نعطي هذه العصمة للرجال، فيعز علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نحبها ونجلها تخطئ، كما أننا عمليا لا نتعامل مع هذه الشخصيات الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء. لقد تحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد الإسلامية الراسخة التي يحفظها كل الناس، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذه الكلمة أصلا صدرت عن الحافظ البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخذها عن ابن عباس مجاهد والحسن ابن عتيبة، وعنهما أخذها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم أخذها الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أجمعين. فهذه القاعدة كما ذكرنا، التنازل عن القاعدة التي ذكرناها ألفا يعد تنكرا لهذه الأصول التي أسسها السلف الصالح، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أبطلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقول الشافعي أيضا رحمه الله تعالى: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. إن تذوق العلم وحده هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام الواجب لأهل العلم، بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، دون أن يصير خطأهم غلا في أعناقنا، نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه، دون أن نجعل خطأهم انتقاصا لهم، ودون أن نجعل صوابهم عصمة مطلقة لهم. فهذا الموقف هو الذي ينزه الاحترام الواجب لأهل العلم عن أن يتحول إلى نوع من التقديس والغلو والتعصب. ليس الهدف إذا تجريح شخصيات أو تقديسها، وإنما الهدف اتخاذ موقف سديد بين الحق وبين الرجل، وأن يبقى الحق حقا والرجل رجلا، لأن الحق حق فقط، ولكن الرجل الغير المعصوم يمكن أن يكون محقا ويمكن أن يكون مبطلا، وبينهما درجات كثيرة. ولهذا يقال: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. فموضوع يعني هذه الدراسة أبو حامد الغزالي ودراسة في كتبه، خاصة كتاب الإحياء الذي هو بحق كما ذكرنا دكتور التفوق، كلاهما الكتاب والمؤلف ملأ أسماع الدنيا وتغلى الناس كثيرا. فأبو حامد الغزالي إمام بحر وعالم له مكانته، يعد من أذكياء العالم وأعاجيب الزمان، نال شهرة عظيمة حتى لقب بحجة الإسلام. هذه المكانة الرفيعة إلى جانب نبوغه وعبقريته وعلو همته ليست محل منازعة بين الموافقين والمخالفين له على السواء، ولقد اجتمع في أبي خالد رحمه الله تعالى الذكاء الفارق والعاطفة الجياشة حتى كأنك إذ تطالع كتاباته تتعامل مع كائن حي تحس فيه الحرارة المتقدة والوجدان الصادق، وتتلثم من خلال السطور عبير الإخلاص الذي كان همه. كان الإخلاص هم أبي حامد رحمه الله تعالى حتى قال فيه الحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله تعالى: لولا أن أبا حامد رحمه الله من الأغتياء وثيار المخلصين لتلف. فحتى إن رجلا يقول للإمام أبي حامد رحمه الله وهو في سياق الموت: أغسلني، فيقول له: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررها حتى فارق الحياة رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإن أبا حامد كان بشرا من البشر وواحدا من ولد آدم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وقد انتقى به هنا في الإسكندرية. يقول القاضي أبو بكر: كان أبو حامد تاجا في همة الليالي وعقدا في لذة المعاني، حتى أوغل في التصوف وأثر معه التصرف، فخرج عن الحقيقة وخرج في أكثر أحواله عن الطريقة، وجاء بألفاظ لا تطاق ومعان ليس لها مع السريعة انتظام ولا اتفاق. فكان علماء بغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين. لقد كان المعتب الأول على أبي حامد رحمه الله تعالى قلة علمه بالحديث. هذا هو المعتب الأول. ونحن ندرس يعني سيرة الإمام أبي حامد حتى نأخذ العبرة، نأخذ العبرة والعبر، فإن فريق النجاة والفرقة النارية أقص خطائفها التمسك بالكتاب والسنة، ولا يصح التمسك بالكتاب والسنة إلا يعني بمعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فمن ليس بعالم في الحديث لا يكون عالما فقط. فيقول الإمام أبو حامد عن نفسه: بضاعتي في علم الحديث مزجاة، بضاعتي في علم الحديث مزجاة. فأكثر قلة بضاعة الإمام الغزالي في علم الحديث في مذاهبه الفكرية وتصرفاته يعني الفلسفية والكلامية كما يأتي بالتفصيل. فيعني هذا تنبيه لأن العاصم من الوقوع في هذه المخاطر هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. ومن ثم قال الإمام أبو بكر الطرطوسي رحمه الله تعالى: سحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. يعني ما في الكتاب في سحن بالكذب على رسول الله، يعني يقصد الأحاديث الموضوعة والضعيفة، أكثر من كتاب الإحياء. سنقول كما قال بعض العلماء أنه كتبها كما اقتراها لا أنه اقتراها. ليس المقصود أن الإمام أبو حامد حاتاه، يعني هو الذي وضع هذا الحديث معاذ الله، لكنه أثبتها كما قرأها لا أنه اقتراها. فهذا هو المأخذ الأول الذي سوف نلاحظه من سيرة هذا الإمام. أما المأخذ الثاني فكان تفكه وحيرته واضطرابه بين مذاهب الفلاسفة والصوفية. كان أبو حامد رحمه الله يعظم المنطق رغم بعض النقد الذي وجهه إليه، واستطاع أن يدخله في علوم الإسلام، بل جعل تعلمه فرض كفاية على المسلمين. وفي النبوة اختفى الغزالي آثار الفلاسفة بعامة وابن سينا بخاصة، وتلمح في أبي حامد شخصية فيها ذكاء ونبوغ لا ريب فيهما، وفيها رغبة في معارضة الغزو الثقافي الدخيل على المسلمين، كما ظهر ذلك جليا في كتابيه العظيمين سهافة الفلاسفة وفضائح الباطنية. وتراه مع ذلك في أكثر كتبه تابعا للفلسفة اليونانية الهندية والتصوف الهندي الشرقي، رغم أنه أراد أن يهدم هذه المذاهب إلا أنه لم يسلم من دخلها، ووقع في بعض يعني مؤاخذتها، حتى قال فيه تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. كما يعني هذا يذكرنا بنصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية: الإنسان لا يثني عمره في تتبع الفرق الضالة أو الخرافات الفكرية. لماذا؟ أن القلب لابد أن يتشرف وأن يثيب ويعلق به كثير من مفاسد هذه الضلالات. يقول: وإلا كان قلبك مثل الإسفنجة، الإسفنجة كلما تلقي لها قطرة تتشربها وتتتبع بها حتى تمتلئ جسدها. فلذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شيخه: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة ثم أراد أن أو أراد أن يتقيأهم فما استطاع. وفي لفظ آخر: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة فأراد أن يخرج فما استطاع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما وقع، أي شيخ الشيخ أبو حامد، لما وقع في المضمون به على غير أهله وغيره من كتبه ما هو من جنس كلام الفلاسفة في الدفاع وفي النبوة وغير ذلك، اشتد نكير علماء الإسلام على أبي حامد لهذا الكلام، وتكلموا في أبي حامد وأمثاله بكلام معروف. ممن انتقد أبا حامد وتكلم فيه أصحاب أبي المعالي كأبي الحسن المرهلاني وغيره، وأهل بيت الفتيري وأبدائه، والشيخ أبي البيان، وأبي الحسن ابن سكر، وأبي عمرو ابن الصلاح، وأبي زكريا، وأبي بكر أبو زكريا النووي، وأبي بكر القرطبي، وأبي عبد الله المازري، وابن حمدين القرطبي، وأبو بكر ابن العربي تلميذه، وأبو الوفاء ابن عقيل وسلم أشد الناس على أبي حامد، وأبو الفرج ابن الجوزي، وأبو محمد المقدسي والفردي وغيره من أصحاب أبي حنيفة. إذن حينما نتكلم في دراسة نقدية لفكر الغزالي ولكتابه إحياء الدين خاصة، نكون يعني لسنا أول من قرع هذا الباب من إلي الألباب. يكون لنا خلف وخلف كما ترى، قاموا على ساق المناضلة والذب عن الشريعة الغراء مع احترامهم وحبهم لجلال الغزالي وحسن ظنهم به رحمه الله تعالى. الخطأ أو الملمح الثالث الذي ننبه عليه الآن في هذه الدراسة هو أن الإمام أبا حامد حصر احتمالات وجود طريق النجاة في دوائر الفلاسفة والمتكلمين الباطنية والمتفلسفة. أراد أن يرفع عن الحق، قال إن الحق لا يخرج عن هذه الطوائف الأربعة: الفلاسفة والمتكلمين والباطنية والسلطية. بعد الدراسة المستطيلة التي أنفق فيها يعني كما كبيرا من عمره رحمه الله، خلط بعد دراسة هذه الاتجاهات والتنقل بينها إلى أن المنتج من الضلال هو التقيد. وأخطأ الإمام رحمه الله تعالى خطأ فادحا حين أغفل منهج أهل السنة والجماعة، منهج أصحاب الحديث وأهل العلم والفقه والأثر الذين هم بحق الفرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا من خالفت مخدمهم حتى يأتي أمر وهم على ذلك. ذكر العلماء أنه أهل الحديث أو أهل العلم والفقه والأثر. فإذا كنا نوافق الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما أخذه على الباطنية والفلاسفة والمتكلمين، فإذا كان هو أطاب في هذه الأشياء التي أخذها عليهم، فلا يلزم من هذا أن يكون الإمام أبو حامد مصيبا في اعتباره التخوف طريق النجاة، بل التخوف ذاته في حاجة إلى من يخاتمه ويزنه بميزان الكتاب والسنة اللذين هما بحق حجة الإسلام ليكشف مظاهر مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. فالتخوف بمعناه المعروف الآن يخالف دين الله عز وجل، فيأتي مصادر التلقي. في فرق بين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة وبين الصوفية المبتدعين. نخالفهم في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة، نخالفهم في تبني بعض المفاهيم الثلاثية الرهبانية ومصادمة بعض مقاصد الشريعة كالترغيب في العبودة والترهيب من النكاح بجانب الخرافة الصوفية في تطوراتهم عن الإلهيات والنبوة والولاية واعتقادهم اختصاص الخواص بأسرار دينية لا يطلع عليها غيرهم وتقديم المكاشفات والإلهامات والمنامات المزعومة على الأدلة المعصومة وشيوع استدلالهم بالأحاديث والآثار الواهية والموضوعة إلى آخر مظاهر انحرافهم عن الجادة فضلا عن بدعهم السميعة التي أفاض في ذكرها الإمام ابن فرج ابن الجرجي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء كتاب له إثمان وغيره من الأئمة الأعلام بحيث يمكننا بعد يعني الدراسة المستفيدة لأحوال الصوفية ومخالفتهم للكتاب والسنة أن نخلص إلى القول بأن الصوفية فئة غارقة في البدع بأنواعها علمية وعملية حقيقية وإضافية عبادية وعادية فعلية وتركية كلية وجزئية وأن الصوفية غير مؤهلة لحمل أمانة هذا الدين إلى العالمين لأنها لا تؤتمن عليه وقد انحرفت عن حقائقه هذا الانحراف الخطير. هذا فيما يتعلق بالمؤلف وهو الإمام أبو حامد الغزالي باختصار. أما الكتاب المؤلف وهو كتاب الإحياء ونحن في الحقيقة نتحرج من أن نقول إحياء علوم الدين لكن لا استطعنا في الكتاب الإحياء فهناك ظاهرة تتعلق بكتاب الإحياء تلفت النظر فهذا الكتاب قد استحوذ من اهتمام العلماء على قدر عظيم ما بين تارح له شرح في عشرات المجلدات في كم مجلد الجديد 30 أشهر 30 مجلد كتاب إصحاح السادة السادة المستقيم بطرح أسرار إحياء علوم الدين من إمام الجريري والحافظ العراقي يعني أمر اهتمام العلماء بهذا الكتاب شرحه الجريري في كتاب إصحاح السادة المستقيم الحافظ العراقي ألف كتابا مستقلا في تخريج حديث إحياء علم الدين أسماه المغني عن حمل الأثار في الأثار لتخريج ما في الإحياء من الآثار ثم اختصره يعني الكتاب الملحق بالطبعة المتداولة من إحياء علم الدين في الحقيقة هذا مختصر للكتاب الأصلي الذي ألفه الحافظ العراقي في تخريج حديث الإحياء هذا هو المختصر الملحق الآن أما الكتاب الحقيقي فلا أعلم أنه يعني عثر عليه حتى الآن لكن يقال ان الجريدي استعان به في تخريجاته الرائعه للاحاديث في كتاب الاصحاح السابع المستقيم الامام الغزالي نفسه الف على كتاب الاحياء كتاب الاملاء في استالات الاحياء دقيق الامام الغزالي احمد ابن الغزالي الف كتاب مختصر احياء علوم الدين وهو اول من اختصره لو تعد الكتب دلوقتي يعني الاحياء إصحاح السادة المستقيم المغني عن حمل الأثار في الأثار مختصر إحياء علم الدين لأخيه أحمد ابن الغزالي كذلك الشيخ عبد القادر العيدروس ألف كتاب تعريف الإحياء لفضائل الإحياء من الناس من غض الطرف تماما عن المآخذ التي تضمنها هذا الكتاب وغلى فيه غلى في هذا الكتاب حتى قال كاد الإحياء أن يكون قرآنا كاد الإحياء أن يكون قرآنا قال سالم لو بعث الله الموتى لما أوصوا الأحياء إلا بالإحياء فقال ثالث من لا يطالع الإحياء ما فيه حياء فقال رابع الحجة فيما اختاره الحجة فقال خامس دع اللحية واقتل الإحياء يعني دع الاهتمام باللحية والمظهر واقتل كتاب الإحياء دع اللحية واقتل الإحياء هذا جانب في الجانب الآخر انظر يعني تضارب مواقف العلماء من الكتاب في الجانب الآخر أتى بتحريق نسخ الإحياء علماء المغربي ممن عرف بالسنة وتم ذلك بالفعل جمعوا نسخ كتاب الإحياء وأحرقوها وسماها كثير من علماء المغرب إماتة علوم الدين وقام الإمام ابن عثيم الحنبلي أعظم قيام في الذم والتثنية فقال فيه قولا سديدا كتاب اوصافا سميعه لا نستزيد حكايتها لأنك طلبة علم لأننا قد لا ننقل كل ما يتم في تلك الجامعة. وصنف بعض العلماء في الرد على ما تضمنه الإخفاء من مجازفات كما فعل ابن الجوزي. الإمام ابن طالب ابن الجوزي ألف كتاب إعلام الإحياء إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء كذا كتب تقريبا. الإمام أبو الحسن ابن سكر ألف إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الأحياء. الإمام المازري ألف كتاب الفتح والإنباء عن كتاب الإحياء. من العلماء من زجر عن مطالعته إلا بفروض كما قال الإمام المازري. ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه كما قال الإمام المازري. ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه ما ينتفع به. يعني ما عوض ما ينتفع به في هذا الكتاب إلا أن لا يجد قراءته لكل أحد إلا رجلا يعني قد حتاه الله من العلم بحيث ينجو من غوائل وآفات هذا الكتاب. من العلماء من أرشد في رفق إلى التحذير من مطالعته كما فعل الحافظ الزهري رحمه الله تعالى. ومنهم من زجر عن ذلك مطلقا كما قال الشيخ عبد اللطيف الحنبلي في رسالة كتبها إلى بعض أصحابه. قال الشيخ عبد اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ في الله عبد الله بن معيذ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء العامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والتقاوى، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والسخافة التي اشتملت على الداء الجسيم لم تلتفت في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لقاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة نقض فلسفة ممتنة يعرفها أولو الأبصار ويمدها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خاطيها وزاجيها إلى أن قال: إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان أو يأمر بالإعراض عن هذا الثان، كأنك تقطع على الدرة المكسودة والضالة المنسودة. فقد يكون ما أطربت وهز أعطافك وحركت فلسفة ممتنة وزندقة مبهمة أو مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات الثلاثية. فهناك فريق من العلماء نظر إلى الفوائد الجليلة المبثوثة في الإحياء المختلفة من نور القرآن ومشكات السنة، فرأيه مدرسة تربوية فريدة في جنسها ولطيفة في نفسها. وفي ذات الوقت أدرك خطر المجازفات التي تضمنها والتي تنحرف بمعتقدها وسالكها عن سبيل أهل السنة والجماعة، فدندنوا حول الإحياء. يعني علماء رفضوا الإطلاق بكتاب الإحياء حتى قاموا بإحراقه، وعلماء غالوا فيه حتى قالوا كاد الإحياء أن يكون قرآنا، ثم علماء حذروا من قراءته إلا لبعض الخواص ممن قد أتاهم الله بالعلم بحيث يأمنون غوائل الكتاب. ثم أتى هذا الفريق المتوسط الذي يعني أراد أن يجمع بين المصلحتين واتخذ الموقف الوسط، فدندنوا حول الإحياء يقابلون تهذيبه وإخراجه خطا سائغا من بين فرق الفلسفة ودم الكلام المذموم. ومن هؤلاء الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي ألف كتابا في هذا كتاب يعني تهذيب لكتاب الإحياء سماه من هذه القاصدين ومفتدقين، هذا للإمام أبو الفرج ابن الجوزي. وقال في مقدمته: اعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، فأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، لقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه اقتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مسموع. فلا شك أن هذه المواقف من العلماء وهذه البندنة حول الكتاب كما سنرى تفيد أن الكتاب فيه فوائد قطعا غير موجودة في غيره، وأن الكتاب يعني عبارة عن مدرسة تربوية كاملة في علم الأخلاق والرقائق. في نفس الوقت نفس هذه الظاهرة تشير إلى أن الكتاب به آفات خطيرة أدت إلى هذه المواقف من العلماء، ويجمع هذين الجانبين موقف هذا الفريق الوسط الذي قام بتهذيب الكتاب ودلبن حوله وجعله محور حركته في إيجاد مدرسة تربوية مستخلصة من فوائد كتاب الإحياء. يقول الإمام ابن الجوزي في مقدمة منهاج القاصدين ومفيد الصادقين: اعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، فإنما نقلها كما اقتراها، إن كتبنا اقتراها يعني كما وجدها في الكتب وقرأها في الكتب لا أنه اقتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مسموع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك صلاة يوم السبت وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم كذا، كل يوم له كلام مختص به بلا دليل وبلا حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أوتر أن يطرق سمعك من كلام المتفوقة الذي جمعه وندب إلى العمل به، يعني جمعه أبو حامد وندب الناس يعني رغبهم في العمل به، ما لا حاصل له من الكلام في السماء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلاة بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كتبت عن عواره في كتابي المسمى بتلبيس إبليس؟ وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قام الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي باختصار كتاب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي اسمه منهاج القاصدين ومفيد السابقين، فاختصره ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين وهو معروف ومتداول. ممن اختصر كتاب الإحياء أيضا العزلوني ومحمد ابن سعيد اليمني وأحمد ابن موسى المنصري والسيوطي والقاسمي في كتابه موعظة المؤمنين، ثم حققه طائفة وأسموه تهذيب موعظة المؤمنين، وللشيخ محمود عرب رحمه الله أيضا اختصر له أسماه طب القلوب، وللشيخ أبو الحسن الندوي اختصر له أيضا أسماه تهذيب الأخلاق. تقريبا يتجاوز 20 كتاب مؤلفة وكلها تدور حول كتاب الإحياء. ونحن اليوم على اعتاب نهضة قرآنية وتحوة سلمية ويقظة سلفية نتلمس الطريق الذي نرتقي بسلوكه إلى مستوى الجيل الأول بعيدا عن مخلفات الغزو الفكري، الغزو الفكري سواء كان الحديث أو القديم، الحديث الذي يتمثل في العلمانية والتنفيذ والاستشراق إلى أخيه، أو الغزو الفكري القديم المتمثل في الباطنية والفلسفة والكلام والصوفية إلى أخيه. فما أشد حاجتنا إلى الدراسة المبصرة الواعية لفكر أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى باعتباره رمزا من رموز المنهج الصوفي دخل في دينار الفلاسفة والمتكلمين الباطنية، فحمل عليهم وانغمس في صفوفهم وما زال يجاهدهم حتى تل فلسفهم وكثرهم وفرق جموعهم كذر نذر وطلق هام كثير منهم، غير أنه أصابه في أثناء ذلك شيء من دمائهم فحاول أن يغسل أثر الدم عنه. فالذي أصاب الإمام أبا حامد ما كان يقصد هو أن يتبنى منهج الفلاسفة أو الباطنيات، لكن يقاتلهم ويقضي عليهم فأصابه شيء من لوثهم أو من دمائهم. فهذا حال أبي حامد رحمه الله تعالى، ويجبنا أن نتأمل في تجربته وأن نستنبط منها العبر. فأعظم عبرة نستفيها كما سنلاحظ إن شاء الله من تجربة الإمام أبي حامد رحمه الله تعالى هي عودته بعد طول غربة إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالإمام أبي حامد في آخر أيامه ندم على تضييع عمره في هذه الطرق المكثفة، وعكس على دراسة علم الحديث حتى إنه رحمه الله مات والبخاري على قبره رحمه الله تعالى. يعني أعظم عبرة نستخلصها من تجربته كما سنرى هي عودته بعد طول غربة إلى منهج السلف الصالح نادما على بضاعة العمر النفيسة التي أنفقها في التحري والبحث والتمكن، فحري بنا أن نحرص جميعا على نقطة البداية ونحن نتلقى المفاهيم والعلوم. هذه أعظم العبر أن كل إنسان عليه أن يهتم بنقطة البداية في تربية نفسه وتعليمها أو في تربية غيره من أولاد أو غيرهم. فنقطة البداية تشكل محور خطير جدا في حياة الإنسان. الغالب الإنسان دائما يتعصب لأول شيخ تعلم على إليه، ويتعصب لأول كتاب قرأه، ويتعصب لأول مدرسة ينتمي لها. فمن كان يعني أريد به السعادة الحمد لله، من كان قد له السعادة من الله سبحانه وتعالى وفقه الله إذا كان حدثا أن ينشأ على يد رجل من أهل السنة والجماعة، إن كان كافرا وأسلم أن يسلم على يد رجل من أهل السنة، إلا فكان رأينا عشرات الكفار يسلمون على يد أناس ما لهم علاقة بالإسلام ويظنون أن هذا هو الإسلام. لكن على أي الأحوال يعني الإنسان يتعصب ويتنسب بأول من يعني يرشده إلى الإسلام. فإذا كان حظه سعيدا ووقع في واحد من أهل السنة فهذه من علامات إرادة الخير به. كما سنلاحظ كانت نقطة البداية في تربية الإمام أبي حامد أنه نشأ في أحضان الصوفية وتربى في سنتها وتلعرع في ظلالها. فإن كان الغزالي بدأ بالصوفية وتدرج إلى الباطنية والفلاسفة والمتكلمين وظن في النهاية أن الطريق الخلاص والنجاة هو في طريق التصوف، ثم ندم بعد ذلك على هذا كله ورجع إلى منهج السلف الصالح وألف وقال كلاما عظيما جدا في الانتصار لعقيدة السلف في نهاية عمره وفي آخر مؤلفاته. وإن كان كما ذكرنا مات البخاري على قدره من شدة اهتمامه وتعصبه إلى علم الحديث الذي أيقن أنه درب في حقه كثيرا، فعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الغزالي رحمه الله تعالى وأن ندقق في الطريق الذي سوف نسلكه قبل أن تفأه أقدامنا وننفق فيه بضاعة العمر، وإلا فإذا نسينا في طريق مسدود فنقف في النهاية أمام سد منيع يحول بيننا وبين طريق النجاة فنعض أناملنا ويغشانا مدى ولا تحيل مندا. لقد قيل فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فالاصل ان الانسان بدايته كانت فاسده ان تستمر معه الى النهايه والعياذ بالله الا من رحم الله. ومن هنا عد السلف الصالح رحمه الله تعالى من علامات السعاده للشاب اذا نفك اذا تعبد واذا تاب ان يوافي صاحب سنه يحمله عليها، وان يقيد الله له رجلا من اهل السنه والجماعه يضع قدميه منذ البداية على طريق الفرقة النادية والطائفة الظاهرة المنصورة. فهذا باختصار يعني التقديم لهذه الدراسة المفصلة إن شاء الله. أولا يبدأ بتعريف الغزالي حياته ومؤلفاته. يقول هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الصوفي المعروف بالغزالي. ولد بتوس سنة 54 من الهجرة، فكان والده يعجل السوق ويبيعه في دكانه بسوق. فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير، وقال له إنني لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأستهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما، ولا عليك أن تنسب في ذلك جميع ما أخلفه لهما. قال لصديقه هذا الصفي إنني أتأسف أسفا عظيما على ما فاتني تعلم الخط كتابة القراءة، يعني إني أستهي أن أستدرك ما فاتني في ولدي وعود ما فاتني في ولدي هذين. فلما مات أبوهما أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن أثنى ذلك النذر اليسير الذي كان خلفه أو خلفه لهما أبوهما، فتعذر عليه القيام بقوتهما، لم يجد من المال أن كان رجل كان رجلا كثيرا، تعذر عليه القيام بقوتهما، فقال لهما اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريب بحيث لا مال لي فآويكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما، يعني إذا أنكما ما زلتما صغيرين وأنا ما عندي ما أنفق عليكما، أنصحكما أن تلتحق بإحدى المدارس فإنكما من طلبة العلم ويعني تجدون فيها القوة والطعام. ففعل ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجاتهما. وكان الغزالي يحكي هذا، كان الغزالي حينما يتذكر هذه الأيام يحكيها ويقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني كان بداية طلب العلم أنهم يذهبان إلى مدرسة حتى ينال القوت لأنه نفد ما كان لهما من مال في تعلم الخط، يعني أراد العلم لغير الله لأجل وجه الله لأجل الخوف فقط، فأبى العلم إلا أن يأخذ بناصيتهما حتى يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فلبن العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كانت الحالة المادية الصعبة هي التي دفعت بالغزالي إلى دخول إحدى المدارس الدينية ليتعلم الفقه فيها ظاهرا وليضمن القوت باطنا، حيث انه لم يكن له اختيار في ذلك، لكن هذا الفقر كان عامل خير لتكوين شخصية الغزالي الفقهية التي تطورت ونمت بشكل اثار اعجاب حوله اعجاب الاخرين. ولذلك نرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يصفه بانه كان من اذكياء العالم، معلوم ان شخصية الغزالي من الاذكياء النوادر في التاريخ، من شخصيات التاريخ النادرة التي عرفت بالذكاء الخارق. يقول كان من أذكاء العالم في كل ما يتكلم فيه، وقد ساد الإمام الغزالي في سبيلته حتى أنه درس بالنظامية في بغداد وكان يحضر درسه هذا بعض أكابر العلماء، وممن كان يحضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل فتعجبوا من فصاحته واطلاعه. وقد حكى عنه ابن كثير أيضا بأن النسخ كان من مصادر قوته، كان ينسخ الكتب والمصاحف مثلا ويبيعها، كان هو من مصادر قوته. فقال التفسي رحمه الله في عام 65 و 400 يعني كان عنده كم سنة؟ 15 سنة. بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الرابتاني بطول، ولما تمكن من العلم سافر إلى جرجان ليطلب المزيد من العلم على يد الشيخ أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليق، ثم قدم نيسابور ولازم هناك إمام الحرمين الجويني وجد واجتهد حتى برع في العلوم، ووقف على الخلاف والجدل والأصلين يعني أصول الدين وأصول الفقه والمنطق وقرأ الفلسفة وأحكم ذلك كله، وفهم كلام أرباب هذه العلوم وتصدى من رد عليهم وإبطال دعاويهم. وقد أظهر الإمام إمام الحرمين الجويني عناية خاصة به لما ظهر له فيه من بوادر النبوغ السريع، حتى كان شيخه الإمام الجويني يصف الغزالي بأنه البحر المغدق. وقد لازمه الغزالي مدة انتهت بوفاته سنة 78 و400. كان هذا التلميذ النادر من الإمام الجهني يمضي نحو تألقه وخطوعه بخطوات سريعة. ألف كتاب في أصول الفقه أسماه المنخول، غطى هذا الكتاب على أستاذه، فحتى قال له شيخ الجهني لما ألف كتاب المنخول: دفنتني وأنا حي، هلا قدرت حتى أموت؟ يقول ابن عساكر نقلا عن عبد الغافر وهو أحد تلامذة الغزالي في ترجمته، يقول: ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين في طائفة من السبان في طور، وجد واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة ورز الأقران، يعني تفوق على أقرانه، وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه من المناظرة يعني، وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين، وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه، فبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف، وكان الإمام مع علم درجته وسمو عبارته وسرعة جريه في النطق والكلام لا يخفي نظره إلى الغزالي سرا لإبائه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع، ولا يصيب له تصديه للتصنيف. كان الشيخ يجد حرج من أن يتصدى تلميذه لتأليف الكتب وإن كان متخرجا به منتسبا إليه كما لا يخفى من طبع البشر، ولكنه يظهر الترجح به والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف ما يدمره، ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام، ثم أعود إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، فقبل ذلك كان ذلك سنة 84 و400، لم يكن تجاوز فيها 34 من عمره. احتل من نظام الملك هناك محل القبول، وظهر اسمه ودرجت مناظرته للفصول ومناقراته للكبار، وارتفق بذلك اكمل الارتفاق حتى ادت به الحال الى ان صمم على ترك المعسكر والتدريس بنظامية بغداد. وصل ابو حامد الى بغداد ولاقى تشجيعا له على تحقيق دعوته ومواصلة تدريسه في نظامية بغداد، وصارت له مكانة وثغرة واسعة حيث كان مدرسا ل300 من الطلاب في الفقه والاصول وغيرهما، لكن ذلك لم يعمر قليلا فقد اصابه مرض اضطره الى مفارقه بغداد، فرحل الى الحجاز حاجا ثم اتى الشام وتركها ذاهبا الى القدس نحو سنتين. وقيل ان خروجه من بغداد كان بسبب خطر الباطنيه الذين تم على ايديهم اغتيال نظام الملك سنة 85 و400، ولهذا فقد قويت سكينتهم واستفحل أمرهم، ولقد كان وقع نبأ اغتيال نظام الملك عميقا في نفس الغزالي، وتأثر بسبب ذلك تأثرا بليغا، وبلغ هذا التأثر مبلغه حين توفي المقتدي سنة 87 و400 بطريقة غامضة ولعلها مؤامرة باطنية أيضا. ثم جاء المستظهر بالله فطلب من الغزالي محاربة عقيدة الباطنية وفضح آرائهم ومذهبهم، ففعل الغزالي ذلك وصنف ضدهم العديد من المصنفات أثرها كتابه المستظهري. يبقى المستظهري يلجأ إلى مين؟ إلى المستظهر بالله الذي أمره بالرد على عقائد الباطنية، وأصبح اسم الكتاب فضائح الباطنية، ويسمى أيضا المستظهري. فلذلك لما رد الغزالي على عقيدة الباطنية وطرحهم أصبح مهددا بالخطر، فالباطنية يترددونه ويتحينون الفرصة المواتية للتخلص منه، فخرج من بغداد سنة 88 و400 وقد ترك أخاه أحمد للتدريس في نظامية بغداد. وفي بغداد أيضا انصرف الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فطالع كتب الفارابي وابن سينا وألف على أثر ذلك كتابه مقاصد الفلاسفة. بعض العلماء يقولون الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم، بل لأنه عانى من مرحلة من الاضطراب والتشتت الذهني أو الفكري، والدليل على ذلك أنه ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفة لإبداء شكوكه في قيمة العلم ودراهمه المنطقية. بعض الناس يفسرون خروجه من بغداد بأن كان نتيجة هذه السكوت التي طرأت على عقيدته فجعلته يترك التدريس وترك الأهل والولد والمال وخرج من بغداد سنة 88 و400. يقول الغزالي نفسه حاكيا عن خروجه من بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدثت بي من كل جانب، ولاحظت عملي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، فلم أزل أتردد بين تزادد الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 9 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400. ثم لما أحتست بعجزي وسقط بالكلية اختياري أظهرت عزم الخروج إلى مكة. عن رب أذهب للناس أنه يريد أن يخرج إلى مكة، وأنا أريد في نفسي سفر التام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام الثاني. فتلقفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزمي ألا أعاودها أبدا فتاركت بغداد. فخرج الغزالي يريد التام في القاتل، وأظهر للناس أنه يريد الحج في الظاهر، ويبدو أنه كان تزاقا إلى العيش في التام، والدليل على ذلك أنه عزم في نفسه على ألا يعود إلى بغداد أبدا. يقول: ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير صالحة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانكسار الصيف، فتيقنت أني على كفى جرس هار، فصارت سهيات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل. فخرج الغزالي إلى مكة، فالمدينة قدمت، فالقدس قدمت، فالإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد. قال القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذه: رأيت الغزالي في البرية وهي صحراء دمشق، وبيده عكازة، وعليه مرقعة، وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأقابلهم يأخذون عنه العلم. فذللت منه لما رأيت الصحراء كان منه، فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شذرا ثم قال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وتعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا تهابه، منازل من تهوى رويدك تنزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي مستاذا، فسفرت مغزلي أو مغزلي فتسترت مغزلي. ثم يعني بعد 10 أعوام من السفر فداه الغزالي بين الحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، عاد أخيرا إلى نيسابور، وكان ذلك سنة 98 و400 بأمر من الوزير فخر الملك علي بن نظام الملك الذي كان وزيرا في نيسابور لسنجر حاتم خراسان. ألح عليه فخر الملك إلحاحا شديدا في ذلك، فلبى الغزالي طلبه وتولى التدريس بالنظامية في الفعدة سنة 99 و400، لكنها فترة قصيرة لم تدم طويلا، فسرعان ما قضت أيدي الباطنيين على فخر الملك سنة 53. حينئذ خرج الغزالي مسرعا إلى طوس ثانية وسكن في الثابران منها. يفتي الغزالي يوم الاثنين 14 من شهر جماد الآخرة سنة 500، ودفن بظاهر صابران وهي قصرة طوس رحمه الله تعالى، ولم يعقب إلا البنات، وكان له من الأسباب إرث وكسب يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده. قيل إنه قد استمت كراريس الغزالي بعدد الأيام التي عاشها، فبلغت 4 كراريس كل يوم، يعني قسم المؤلفات التي ألفها فوجد أن كل يوم كان يؤلف 4 كراريس. وقد بلغت هذه الكتب والرسائل المئات. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: زمنا كثرت فيه الآراء والمذاهب والفرق، فكان أبرز هذه الفرق آنذاك علم أهل الكلام والفلاسفة الباطنية والصوفية. عكس الغزالي على دراسة كل واحدة من هذه الاتجاهات الأربعة. تلقى الأصول وعلم الكلام على إمام الحرمين الجويني، فتفرغ لدراسة الفلسفة دراسة واسية، فأكب على كتب ابن سينا كالشفاء والنجاء والإنصراف، حتى يقول بعض العلماء: الغزالي أمرده الشفاء، أمرده من كتاب الشفاء لابن سينا. والعجيب أن بعض الناس يريدون ابن سينا كما يعني يظللون في دراسة كتب التاريخ، يقولون ابن سينا من يعني المسلمين انتقوا حضارة وبرعوا في كافة الاتجاهات الفكرية، فكان منهم الفلاسفة ابن سينا والكندي والفارابي. المقصود انه درس كتب ابن سينا والنجاء كالشفاء والنجاء والإشارات ورسائل ابي حيان التوحيدي ورسائل اخوان الصفا. ويعني اغلب الفلسفه التي داخلت كتاب الاحياء ماخوذه من هذه الرسائل الالحاديه الباطنيه، رسائل اخوان الصفا ومؤلفات الفارابي وتهذيب الاخلاق لابن مستويه. واكثر المصادر التي اخذ منها هي النجاه لابن سينا وتهذيب الاخلاق لمستويه. وهذا الشيخ احمد الرفاعي يطلب شراء بستان من صاحبه، فيقول له صاحب بستان، يعني هو بيكتب عايز يشتري منه البستان، فيقول له تشتريه مني بقصر في الجنه، يعني بيعني بداله قصر في الجنه. فقال: من انا حتى تطلب مني هذا يا ولدي؟ اطلب من الدنيا. فقال: يا سيدي شيئا من الدنيا لا اريد، فان اردت البستان فاشتريها بما اطلب. فنكس السيد احمد الرفاعي راسه ساعه واضطر لونه يتغير، ما يدري هو وحي كان بينزل ام ايه. يقول: اضطر لونه، نكس راسه ساعه واضطر لونه وتغير، ثم رفع فقد تبدلت السفره اضطرارا وقال: يا اسماعيل قد اشتريت منك البستان بما طلبت. فقال: يا سيدي اكتب لي حتى يدك. فكتب له السيد احمد الرفاعي ورقه فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا مسترى اسماعيل ابن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير احمد ابن ابي الحسن الرفاعي، ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنه تجمعه سبيل اربعه: الاولى الى جنه عدن، والثاني الى جنه المأوى، والثالث الى جنه الخلد، والرابع الى جنه الفردوس بجميع حوره وولدانه وترسه وستره وانهاره وازجاره، يعرض بستان في الدنيا وله الله شاهد وكفيل. فهذه بعض مهازل هؤلاء الصوفيه التي شابهوا بها صوفيه هؤلاء النصارى، بالاضافه الى الرهبنه والغلو في الدين وفي الرجال، مما جعلهم يعني فرقات كبيره للمهازل الكنيسه واربى بها. فلا شك ان بيع العقارات في الجنه هذا اسلوب معروف عند يعني النصارى. فالبابا لا يقدر على ان يضمن لاحد الجنه بل ولا لنفسه، ولا الشيخ عبد الله العيدريس قادر على ضمان الجنه لاحد بل ولا لنفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يفيد نهيه عليه الصلاه والسلام من تزكيه، يعني عن تزكيه الاخ اخاه، ليرد المدح فقط فكيف بيضمن الجنه. لما توفي عثمان بن مذعون رضي الله عنه وكفن في اثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ام العلاء الانصاريه: رحمه الله عليك ابا السائب، فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدريك ان الله اكرمه. فقالت: بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه السلام: اما هو فقد جاءه اليقين، والله اني لارجو له الخير، لارجو لا قطع، والله اني لارجو له الخير، وما والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. فقالت ام العلاء: ان العلاء فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. طبعا ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني سبق تفسيرها، في حد منكم حضر تفسيرها من زمان تفسيرة الاحفاد؟ ما ادري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا، اما في الاخره فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مشروع له لأنه يسير في الجنة. فيعني هذا بعض المثالث الأساسية أو المهاز الأساسية التي يدلون بها على الناس. هنا نعرض أيضا بعض العجائب من أسرار الغزالي في كتبه وخاصة كتاب الإحياء. يقول وأن حياة القلب ففائدتها دفع السوادل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه، يعني هذه الفتحة يدخل فيها رأسه، أو يتبصر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الجنوبية. واستدل على ذلك بقوله يا أيها المدثر وقوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل. يعني ينصح الشخص الذي يدخل الخلوة بأنه يخلد نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض، ولا يقرن همه بقراءة القرآن، ولا بالتأمل في التفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره. فمن أين يأتيه الخير إن كان يعتذر القرآن ويعتذر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا واصل الطريق فإنك الياد المقدس فيها يستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العاصي تنادى بما ميد يده موسى إني أنا ربك. يقول أيضا اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتجويد، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله، ولا يغرنه يعني كثرة مساح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى، فلا تقاس الملائكة بالحدادين. قال أبو سليمان الدارمي من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. أين هذا من قول النبي عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن القلب إلى آخره. فهذه الدعوة كنسية، دعوة رهبانية ليست من الإسلام في شيء، لأنها مناقضة لأصول المقاصد الشريعة العليا. أيضا له كتاب في بعض كتبه يوجد كلام كانوا كمان بيسموه كيمياء وبيسموه بالأدادات أدا جاب، والتي هذه الأشياء يتعاطاها المنجمون الذين ينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، وأن معرفة الأشياء لها صلة بالأحوال الفلكية، يستعمل المربعات حوالي 9 مربعات ويكتبون أحرفا ضمن هذه المربعات، فتكون هذه الرموز برقم معين يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة في تلك الأفلاك. يعني هم يعني مربعين متقسمين 3 أفلاك، فعملوا 9 مربعات في كل مربع، فواحد فيه من فوق ب ص د ج ج ع و و واحد ح وهكذا، فريق رموز لهؤلاء المنجمين. والغريبة أن الغزالي تدفنها في بعض كتبه وذكر أنه من الأسباب ذات الخواص العجيبة والمجردة في معالجة الحامل التي عثر عليها القلب، ثم قال يكتب على فرقتين ثم يصبهما لم يصبهما ماء الماء، وتنظر إليهما الحامل بعينها وتضعها تحت قدميها فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. هذه الطريقة شائعة الاستعمال عند اليهود لأنهم أهل خبرة بها. سئل ابن عباس عن قوم يكتبون أبا زاد وينظرون في النجوم، فقال ما أرى من فعل ذلك له عند الله صلاح من صلاح. يقول أيضا الغزالي عند أول سلوك طريق التصوير تبتدئ المشاهدات والمكافئات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يتلقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق، يعني لا يجوز لنا أن نحكيها أسرار وألغاز، لا في الإسلام أسرار ولا ألغاز. رسول الإسلام قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بالله فرصة لك. وأشهد الصحابة الأجمعين في أعظم اجتماع لهم وحجة الوداع ألا هل بلغ اللهم تشهد ألا إنكم مسؤولين عني في الوداع في النبيل، قالوا لك أنك قد بلغت. فهل بعد ذلك لا تكتب كفاك أن الرسول عليه السلام خط بعض الناس بعلوم يعني خبأها عن الآخرين؟ هذه أيضا مما هذا الفكر السفي الخبيث. يقول ثم يتلقى الحال من مشاهدة السور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر يعني إلى فرد واتحاد قريب جدا من كلام الجماعة الصوفية المخرفين. يعني يقول وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى فرد يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول. يقول ذلك خطأ، بل الذي لا بتفه تلك الحالة لا يزيد على أن يقول وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يحيلك على مذهلات وكان ما كان مما لست أذكره، حصلت أشياء ما لست أحكيها أسرار لما يطرق بقى في مقامات السماء وهذه الأشياء. وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. مثل هذه الكلمات التي ينطقون بها، فإذا نطقوا كانت قرينة الشخص، والتي طالب الغزالي بأن ما في حد يحاول أن يفسر هذه الأشياء أو يعبر عنها. قول بعضهم سبحاني ما أعظم شأني، وقول الحلاج ما في الجدة إلا الله، وقول الآخر أنا الحق وما في الدارين غيري. فيعني هذه بعض تعبيراتهما. يرشد الغزالي في بعض المواضع في الكتاب إلى وسيلة إسقاط الجاه، يقول إن الجاه ده يعني نوع من الكرب للإنسان، فيعني يبيح أو يعني يستحسن بعض الناس يعملوا التصرفات حتى يسقط جاههم في قلوب الناس. فيقول مثلا في إسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعالهم يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق، وهذا مذهب الملامكية. الملامكية يعني الشخص الذي لا يظهر في ظاهره ما في باطنه، وده عند الصوفية من أعظم الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لأنه يخفي على الناس صلاحه وتقواه ويظهر خلاف الحقيقة. يقول اقتحم القواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس ليسلموا من آفة الجاه. فمنهم من سرد عشان يعني يتخلص من آية الجاه والناس تحترم أن رجل صالح وتقي وكذا، فيقول عايز أزيل عني هذه الصورة إن أنا رجل صالح وتقي وكذا، وحتى لا أفسد الجاه في قلوب الناس، فيأتي ببعض التصرفات أن يظهر نفسه أنه مجنون مثلا، ويجعل الصبيان يرمونه بالحجارة، يجلس على مزبلة، يعني يجلس في مكان بحيث يمتلئ بالقمل والحجرات. يحكي هنا مثلا يقول منهم من سرب شرابا حلالا في قدح لونه لون الخمر حتى يظن أنه يسرب الخمر فيسقط في أعين الناس. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ انك انت تتقع نفسك في موقع السبع وموقع السهلة. عرف بعضهم بالزهد واقبل الناس عليه فدخل حمامه، لما الناس تزهد الزهد والرجل العابد والمستاذ لولادة، فدخل حمام كان حمام جوان الحمامات العامة، فدخل حماما ولابس ثياب غيره، ترك يعني ملابس غيره، وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه، فضل واقف حتى ما يكتشف ان فيه ملابس سرقت ولو حسن من اللي خرقها، فهو اثنين في الطريق عشان يعرف ان هو الذي خرقها، فاخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب. فهي حاله اطمئنان هو ايه؟ لم يعد يتهمونه بالصلاح. فما هينقلب باتهامه بالفسق فضح. ايضا يقول عن بعضهم انه كان يعالج قوه الغضب ويتكلف صفه الحلم، فكان يعطي السفهاء الاجره، يجيب ناس سفهاء يعطيهم اجره ليشبهوه بالسفن في المحاكم فيتعود احتماله. عايز يمرن نفسه على تعود ان هو يتفتن او ان هو يهان. يعني عشان ما يبقاش ايه يعني يعالج صفة الغضب في نفسه، فيعطي بعض صفاء اموال يأجرهم عشان يجي يستهوه امام المحافل امام سماع الناس، ويصبر هو على ذلك الفتن ويتحمل تدريبا لنفسه. فصار بحيث يضرب به المثل في الحلم. واخر عالج حب المال بان باع كل ماله أكل ماله ورمى بثمنه في البحر. عايز يعالج فتنة المال، فباع كل ما يملك من أشياء وجاب ثمنها وألقاها في البحر. أليس هذه التفاهة؟ سبحان الله. فكذلك عباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام بكلام غزالة بيحكي. وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول ليلة على رجل واحدة لا ينتقل عنها. وحكى عن السبلي أنه عالج البخل بأن قام ورمى أمواله في دجلة، وقال ما أعز في أحد إلا أذله الله عز وجل. يعقب الغزالي على فعل السبلي بقوله فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفا بأن يبذله، بل لو رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له. فكيف تلقى هذه أمام الله سبحانه وتعالى إذا سأله عن ماله يعني من أين يعني أتى به واتسبه وفي أي شيء انتقله. فلما دلوهيك أن ينقذ الجياع بهذا المال، ينقذ الفقراء للجياع أو يعني يعد للغزو والجهاد في سبيل الله، فلعله في المعالجة يدخل في نفس الوقت في منفعة وعدم فساد. منها أيضا أن الغزالي يقول في الإحياء في الجزء الآية 269 أنا لا أعز طبعا نتيجة السرعة فقط لكن كل الأقوال المعزية، يقول إن من أولياء الله من تزوره الكعبة وتطوف به. إذا لا نستبعد الكلام الحكي عن الغزاة العدوية أنها أرادت أن خرافات تطوف يعيش الناس في خرافات، وهي دي التطوية فعلا هي أثنين السعيد بتالي غلب تجد الحكام نزلها التواغيث أعداء الإسلام ما يمزل وصية أحسن من التطوية يرتبونها للعبور عن الإسلام والإجهاد عليه. حتى أن في كتاب مؤلف واحد أمريكي نسميه رجز في الإسلام، يعني القناطر القنطرة نعبر عليها حتى نجهز على الإسلام. فكل الكتاب يتكلم على النسبية هي أعظم نسية نستطيع أن نركبها لنقضي على الإسلام. فالمقصود أن قصة رابعة المعروفة مش بعيد بقى من استغراق اللي كان الغزالي بيقول كده أن الكعبة بتروح لما بعض الناس وتفوز بيهم وهي اللي بتجيبهم. أما حتى عن رابعة أنها هي واحد ثاني نظر أن يحب الكعبة، فواحد قال انا يعني هي قالت ايه، هو قال ان انا رحت للكعبة ايه لاحقا على بطنه، فهي قالت انا يعني امشي خطوة واركع ركعتين، خلي ركعتين وامشي خطوة واركع ركعتين، يعني ده عليه ست ايات. فقال هو يعني اللي يوسف نذر هي بتوسف نذر، فهو تبعها راح قال لها، فراح ما لقاش الكعبة في الحرم. قالوا اين الكعبة؟ قالوا ذهبت تستقبل رابعة. لا نفع. يقول أيضا يجوز للصوفي تمزيق الثياب الجديدة، طبعا أثناء السماع، يعني أثناء يسمع الإنسان الصوفي والانفعال للود هذه الأشياء والفناء، فيجوز له تمزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة، يعني إذا نام الود أراد أن يقطع ثيابه قطعها كده يعني تلهلة، إذا قطعها على هيئة معينة يجوز له ذلك. كيف هذه الهيئة؟ يقول يجوز للصوفي تمزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات، فإن الثوب يمزق حتى يقاط منه القميص ولا يكون قضيعا. يعلق الإمام الجوزي على ذلك قائلا ولقد عجبت من هذا الرجل كيف طلبه حب مذهب التخوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي، وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال فيهم بل على الفقهاء الذين اختاروا ضلع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا من ذلك فتوى الغزالي بأن صلاة المنفرد أولى من صلاة الجماعة إن كان خشوعه يزيد بانفراده. لقد أنكر الإمام السدي هذه الفتوى على الغزالي رغم أنه متعصب للغزالي، وقال ولا فترة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها قوم، التي أفتى بعد بأنها فرض صلاة الجماعة، وتركها آخرين لصحة الصلاة لمثل هذه الخيالات. أيضا من هذه العجائب أنه استحسن اتباع خط الأظفار بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع ولسانها المسبحة، يعني الكلام كثير أيضا في هذا الباب. أيضا من عجائب ما قاله الغزالي قوله بأفضلية السماع تبع الغناء على القرآن، إن هذا أفضل لقلب المصدق يعني من سماع القرآن الكريم. يقول فإن كان واحد يعني إن كان سماع القرآن نتيبا بالوجد فما بالهم يستمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين. قال الغزالي فاعلم أن السماع أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه. فعندما السماع ممكن لبعض الناس يكون سماع الأغاني الصوفية والأناشيد أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه، إلى يعني ذكر الوجه الأول أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع، وأن القرآن مقصود من الأكثرين والمتكرر على الإسماع والقلوب، يعني أطال في هذا الإنذار إلى أن ختم بالوجه السابع. فقال فيه يعني أن القرآن كلام الله وصفه من صفته وحق الناس صفته البشرية لأنه غير مخلوق فلا تصفه الصفات المخلوقة، والألحان الطيبة مناسبة للاتباع فنسبتها نسبة الحدوث لا نسبة الفسوق، فما دامت البشرية باقية ونحن بصفاتنا وحدوثنا نتنعم بالنغمات السجية والأصوات الطيبة فانبساطنا لمثل هذه الحدود الى القصائد اولى من انبساطنا الى كلام الله تعالى الذي هي صفته وكلامه الذي منه بدا واليه يعود. فطبعا كلام يعني عزيز، يعني مجرد وجود التلذذ بهذه الاغنام، هل مجرد هذا التمتع يزيح الكهف؟ اذا لماذا لا نستحل كثيرا من المحرمات التي فيها مثل هذا يعني التلذذ؟ يحكي ايضا الغزالي قصه واحد بيقول ايه، وقد حكي عن ابي الحسن الدراج انه قال قتلت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد للزياره والسلام عليه، فلما دخلت الري كنت اسال عنه، فكل من سالتني عنه قال ايش تعمل بذلك الزنديق؟ قال ابو الحسن فلم اجل اسال عنه حتى دخلت عليه في مسجد وهو قائد في المحراب، فلان غيه رجل بيده مصحف يقرا، فاذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحيه، فسلمت عليه فاقبل علي وسالني اتحسن ان تقول شيئا؟ فقلت نعم. قال هات. قال فان تات فاقول رايتك تبني دائما في قطيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني، فاني بكم وليت افضل قولكم، الا لو كنا كنا اذ الليت لا يغني. فاطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته، يبتل ثوبه حتى رحمته من كثره بدائه، ثم قال يا بني تلوم اهل الري يقولون يوسف زنديق، ها انا من صلاه الغداء اقرا المصحف لم تقطر من عيني قطره، وقد قامت القيامه علي لهذين البيتين. يعني انت بتستغرب الناس دي اللي انت كنت بتسالهم في الطريق، كل ما تسال واحد فين فلان يقول لك الزنديق ده انت عايز منه ايه؟ يقول لك كيف تستغرب انه بيقول كده وانا قاعد اسمع القران من صلاه الفجر لحد دلوقتي قلبي او عيني لم تقطر منها قطره، وانا قد قامت علي القيامه بسماع هذين البيتين من الشعر. يعني يعلق الغزالي على هذه القصه بقوله فاذا القلوب وان كانت محترقه في حب الله تعالى فان البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوات القران. فهذه هي بعض المفاهيم الصوفيه والانحرافات الصوفيه. يستدل الغزالي على اباحه السماع الصوفي بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، فيقول انه الصوت الحسن. ايضا سعادتهم ما لهم اسلحه غير المنامات والخيالات والاوهام، كما يقول بعض الطرف اعوذ بالله من فكر فلسفي وخيال صوفي. فالفلسفه فكر منحرف والصوفيه خيال واوهام واساطير وخرافات. فيروي عن منساب الدمري الغزالي يروي عنه قوله رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما انكر منه شيئا، ولكن كلهم يفتتحون قبله بالقران ويختتمون بعده بالقران. ولا حول ولا قوه الا بالله، زي التلفزيون قال. ايضا يقول الغزالي في ذكر اداب السماع، اداب السماع يقول الادب القامت في السماع موافقه القول، يعني تتادب مع الناس انت بتسمع معاهم الايه الانساب السيف. فاذا جاء واحد منهم يعني اصابته المواجيد انفعل بالدعوه وقام يرقص، قم يشترك معاهم في الرقص، ان هذا من ايه؟ من حسن العشره وحدوث الاخوه. يقول موافقه الكون في القيام اذا قام واحد منهم في وجد ثابت من غير رياء وتكلف، كذلك ان جرت هذه الطائفه بتنقيه العمامه على موافقه صاحب الوجد اذا سقطت عمامته. يعني ان برضه بتقع عددهم لما واحد منهم العنايه بتاعته تفتت او تتحرك، فانت تعتقد انك كمان تلحق ايه؟ تلحق غلامتك مشاركه له في انفعاله. يقول كذلك ان جرت عاده طائفه بتنقيه العمامه على موافقه صاحب الوجه اذا سقطت عمامته او خلع الثياب اذا سقط عنه الثوب بالتنزيق، هل الموافقه لهذه الامور من حسن الصحبه والمعاشره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان في الإحياء الجزء الثاني صفحة 304 إلى 305. يقول ومن الأدب ألا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه ولا يفوت عليهم أحوالهم، إذ الرقص من غير إظهار التوازن ملاح. فربنا سبحانه وتعالى يقول على المشركين إن الرقص والطبل والتفسيق هذا أشياء من شأن المشركين، وما كانوا صلاتهم عند البيت إلا نساء وتفجير. قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة تفسر وتفسر. فالتفسير عند الصوفية من جملة الآداب التي يؤدونها في صلواتهم. فأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ يقول بعض الشعراء قال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي، ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك وما أحل الله عز وجل ذلك. أخيرا نختم برأي الغزالي رحمه الله عفى عنه في الجنة وأهلها. فيرى الغزالي أن للعارفين مقاما يجاوز مقام الجنة، يعني عارفين لهم مقام أعلى من مجرد دخول الجنة، وهو مقام مجالسة الرحمن الدائمة. هذا المقام لا يناله عموم الناس وهم عوامهم، وإنما هو لخواص الناس من العارفين. لذلك كل الانحراف ده يتبع اعتماد على حديث ضعيف، هذا من أثار السجائر إلى حديث ضعيف. حديث ضعيف يقول أكثر أهل الجنة الجلم وعلم الجنة لذوي الألباب. الواحد دلوقتي بيقدر يعني يتصور حالة مثل تتهمة، كان الناس يجي واحد ساعات طفل صغير في المعتوه بيريل مثلا، يعني المعتوه فيقول بوالي من أولياء الله، مجرد ما يموت يبني على مسجد على قبر الطب وهذه الأشياء، يعني يقول الناس البنه ويقول دول من أولياء الله، أنت ما تعرفوش لهم أسرار وكذا وكذا. فالآن الله لما يطلع هذه الأشياء أنهم يزعمون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أكثر أهل الجنة البنه والنبيون لذوي الألباب، فالشيء كان يتصور إلى أي مدى يعني يعتبر الاستقية خطر يعني على الإسلام ومفاهيم الإسلام. يقول الغزالي فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والخير العين مثل من الجنة يتبوع منها حيث يشاء فيلعب مع الإنسان ويتمتع به النساء فهناك تنتهي لذته في الآخرة. فالأبرار يرتعون في البساتين وينعمون في الجنان مع الخير العين والرمدان، والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها. فقوم بقضاء سهوة البطن والفرد مشغولون يمين مجالسة قوم آخرين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البن، طبعا الحديث ضعيف. أين إثبات رؤية الله في الأسرة؟ أين مكتبة إثبات رؤية الله في الأسرة لأهل الجنة؟ إن هي حتى الغزالي يدافع عنها ويرد على المعتزلة يعني في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الجنة يرون ربهم، لأن الإنسان يعني بدن وروح، فنعيم البدن نعيم حسي، ونعيم الروح هو أعظم هذا النعيم، وهو الذي يفوز كل لذات الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فما تتعارض أن يتم النعيم لهم من كل الوجوه، وأن يكون أرقى وأعظم هذه المقاصد هي رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهو بيقول إن حب يعني إن تناولهم لشهوات البطون والفروج ينهيهم عن إبصار جمال الله وجلاله الذي هو خاص بالمقربين. فهل من أين له هذا الكلام؟ وهو يعلم عقيد أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، خاصة وأنه أطال في الرد على الصوفية على المعتزلة في إنكارهم هذه الرؤية، وذلك على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي وأما العارف إذا انفتح له 800 أبواب من أبواب جنة المعارف وعكتف فيها، يعني بيقول في جنة الجل وجنة الايه المعارف، جنة المعارف لها 8 أبواب غير 8 أبواب الايه الجنة. فيقول اذا اما العارف اذا انفتح له 8 أبواب من ابواب جنة المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت اصلا الى جنة الجل، واياك ان تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير فتكون من جنة الجل. يعني اذا الجل هم الذين يريدون النجاة بالانفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول ولا تظن أن روح العارف من الانفراح في رياض المعرفة وباسات منها أقل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضي فيها سهلة البطن والفرد وأن يتساءل، بل لننكر أن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر في ملكوت السماء والأرض أكثر من رغبته في المنسوخ المأكول والملبوس. يعني خلاصة الكلام يقول فإن كنت ترى مشاركة البهائم ولذاتهم حق بالطلب من متهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الربوبية فما أشد غيك وجهلك وغباوتك. على أي أحوال يقول اعلم أن هذه السهوة خلقت في العارفين ولم تخلق لك كما خلقت سهوة الجاه ولم تخلق للصبيان فإن من الصبيان سهوة اللعب. فيعني أين هذا الكلام من خلق الأنبياء؟ لماذا لا ننضبط بضوابط الكتاب السنة؟ أليس إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء؟ وضع الله سبحانه وتعالى يقول وجعلني من ورثة جنة النعيم، الأنبياء كانوا يدخلون الجنة، بس كده اخترعوا مفاهيم أجنبية عن الإسلام. لم يحكي عن رباع الأدوية أنها مسك في إيديها اليمين ماء وفي إيديها الشمال نار. قال أين تذهبين يا رباعة؟ قالت أنا ذاهبة إلى الجنة والنار، سوف أطفئ النار بهذه المياه وأحرق الجنة بهذه النيران حتى أفني الجنة والنار، حتى لا يعبره الناس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه. هذه مفاهيم أجنبية، مفاهيم دخيلة على دين الإسلام، ليست من الإسلام كثير. هذه يقتبسون تارة من النصارى والرهبان، تارة من اليهود، تارة من البراهمة والهنادكة والوثنيين. فهذه الأشياء كلها من الفلاسفة، من المتكلمين، من الباطنية الملاحدة وهكذا. دين أجنبي، دين كثير أجنبي عن دين الإسلام كما ترون. الرسول عليه السلام رغبنا في أن ندعو الله عز وجل أنهم آتوا محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. فالوسيلة قال عليه السلام أنها منزلة في الجنة، ورغب أمته في أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هو صاحب هذه المنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا رسول الله عليه السلام أفضل البشر، أشرفهم لله وأحبهم لله، ومع ذلك كان يسأل الله الجنة. ورد في الحديث أن مريم وفاطمة رضي الله عنهما من سيدات نساء العالمين، ورد أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن أرابته عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك عبد الرحمن بن عوف من العشرة المسعود لهم بالجنة، وذكر الله أهل بدر بالجنة، وكذلك وعد بالجنة الذين بيأوا تحت الشجرة. أي الوعدين أعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يحتقرونها بجانب جنة الخلد التي وعد المتقين؟ أي قيمة تقتل لهذا الوعد الإلهي لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يحتقرونها بجانب جنة الخلد التي وعد المتقين؟ أي قيمة تقتل لهذا الوعد الإلهي إذا كانت هذه الجنة مخصوصة للبره الذين ليس لهم هم إلا الأكل والتمتع، وأنهم يسارعون الأنعام كما يرمز الغزالي إلى ذلك؟ فالجنة عند الغزالي ومتاع الجنة بهذه النظرة الصوفية هي تماما متاع مثل متاع الدنيا، ينبغي أن نجهد فيها ولنعقد مقاصد القرآن وأساليب القرآن. في أن القرآن بعض السلف يقول يا معشر الشباب تسوقوا، اكثروا من ذكر الخير لعين حتى تتسوقوا الى الجنة وترغبوا في الجنة. فالشريعة تعمل بالحرص على متاع الجنة، سواء متاع حسي او متاع روحي. وهؤلاء الصوفية يطالبون بجانب معتقد الشريعة في الزهد في الدنيا، لكنهم يوافقونها في انهم يطالبون بالزهد في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في الجنة. هذا مناقضة لمقصد الشريعة، هذا أيضا فهم دخيل وأجنبي على ما بعث الله عز وجل به رسله. يقول الغزالي خاتم عن منساب الدينري قال منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بمسيها كما أعرفها تركي. من 30 سنة ربنا بيعرض علي الجنة عشان يدخلها، فيقول حتى ما بتتلهج بعين نظرة واحدة كما أعرفها تركي، افتقارا لإيه؟ للجنة وذهبا فيه. يقول أيضا روي عن إبراهيم بن آدم أنه قال إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعيدة في جنبي لا أكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك. لازم كده يلحق نفسهم ويقول كلام إيه قبل ما أنت تتفضى العبارة، يقول لك كلام بعدها عشان تستطيع أن تتقبلها وتشرب السم في العسل. تماما كما يحكون عن رضاعة العلوية، يقولون لها يا رضاعة هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إني لا أحبه غير أن حب الله لم يبق في قلبي مثلا لحب مخلوق سواه. هل تتعارض محبة رسول الله مع محبة الله؟ هذا طبعا هو ربما لا هي مذمومة أن يصح ذلك عنها، لكن هذا كلام معتمد عند الصوفية ويبنون عليه دينهم المحرف. قيل أيضا لرباع العدوية ألا تسألين الله الجنة؟ فقالت الجار ثم الدار، يعني تقصد مجاورة الله أولا ثم ذلك تسأله الجنة. يروي عن بعضهم قوله من عبد الله لعوض فهو لئيم. سبحان الله، كيف اي معارضه للقران يكون هذه في سيد الجهد والتعب والرقص في مقامات الاسلام؟ وكل هذه الاشياء من كتب الرجال. وقالت سجنين اوصى الله تعالى الى داوود عليه السلام يا داوود ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعين وزيارتي للمستحيل. ايضا انحرف السلسله بمزيد من اتفاقات الانفرادات حيث يعني تركهم الشيطان عن طلب اعظم ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده بدعوى المحبه والاخلاص في التعبد. دون طلب شيء اخر ونعبد ربنا حبا فيه فقط، لكن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. يعني اختلت عنده الموازين ضمن الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني يتم بالعبوديه الصحيحه. يقول ابو اليزيد البستاني ما النار، يعني ايه النار متنمي النار، يقول ما النار لاستندن اليها غدا، يعني يتوكل عليها ما النار لاستندن اليها غدا واقول اجعلني فداء لاهلها والا بلعتها. ما الجنه لعبه صبيان ومراد اهل الدنيا. ايضا لا يكتفي يعني بعدم بتحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، لا يكتفي بهذا بل يعني لما سأله احدهم ان يحدثه بشيء من كراماته فقال له ابتلني الله في الفلك الاسفل فدورني في الملكات السفلية واراني الاراضين وما تحتها الى الثرى ثم ادخلني في الفلك العلوي فطوف لي في السماوات واراني ما فيها من الجنان الى العرض القفني بين يديه فقال سلني اي شيء رايته حتى اهله لك. فقلت يا سيدي ما رايت شيئا استحسنه ساسالك اياه، يعني كل يوم على بيت شيء غالب فيه غالب الجنان الله المستعان. هذا نجده عند الغزالي تحت قسم حكايات المحبين. المحبين يعني الذين لا يعني يعبدون الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنه لكن حبا فيه. يقول ابن عربي طبعا هذا تفارق من الاستقيه جعل من بعدهم يبنون على هذه المفاهيم يعني الاستكشاف والاستهانه بالنار وعذابها حتى انهم قالوا ان عذاب النار مستك من العذوبه. فيقول ابن عربي في حق اهل النار وان دخلوا دار السقاء فانهم على لذه فيها نعيم المباين نعيم جنان الخلد فالامر واحد وبينهما عند التجلي تباينه يسمى عذابا من عذوبه لفظه وذات له كالقسر والقسر قائله. يعني هذا الملحد ابن عربي يفسر قوله سبحانه وتعالى بل هي ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. فيقول ان عذاب هنا متاخذه من ايه؟ من العذوبه، الريح من الراحه. ريح فيها عذاب اليم، يقول ان الريح هنا اشاره الى ما فيها من الراحه. فإن بهذه الريح أراحهم الله من هذه الآيات المظلمة، هذا به ذكر يحفهم من أم أبدانهم. واضح؟ فيعني طبعا درجة أحق من درجة إيه؟ احتقار الجنة والنار. يعني الكتية الأوائل كان المذهب اللي هو تعبد الله حبا فيه، طبعا هذه جنة. لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته لكن تعبده حبا فيه. فأتى ابن عربي فيما بعد يؤسس المذهب الإيه؟ الأحق من هذا وهو إن عذاب النار هي في ذات نعيم وراحة. يقول وفي هذه الريح عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقه. فنسأل الله أن يذيقهم هذه العذوبة. يعني واحد من المتابعين عن العربي قال هكذا لما قرأ كلام ابن عربي فقال الله يذيقكم هذه العذوبة، يقصد الأنفسين. قال الحلاج قبل ابن عربي أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب. فاستجاب الله له فمات مطلوبا والعذاب الاخره تؤكد اكله. فيعني لفت ان هذه التصرفات انما نفت يعني بسبب انهم يعني لا يعبدون الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره لكن يزعمون المحبه، وكما قال بعض السلف الصالح من عبده من عبد الله وهي مسيحيه عن مسيحيه مثل مسيحيه، من عبد الله بالخوف فهي حريري يعني مثل خارج، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئي او مرجئ، ومن عبده بالمحبه يعني وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبه فهو مؤمن موحد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء الموحدين. اقول قولي هذا استغفر الله ولكم وناقضه عن الاقامه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.